Thank you. Oh, بما في قاطر وموسى وأنه هو حتى وأبدا

الله وحدوه يا مصلى على النبي كده واحد وأنتم سامدون

حكمة خيرة فأتوني النور Thank you. الله يسلم البارك يا رب العالمين. صدق الله.